نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من أنواع هذه العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن ذلك أن المصنف كان يؤكد على العبادات القلبية وقلنا أنها من أهم أنواع العبادات هي العبادات القلبية، وأن الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين عبادة وأخرى كحال العبادات الظاهرة. فالعبادات الظاهرة لها مرسوم تؤدى من خلالها، وكذلك أيضا الإنسان لابد أن يكون مستصحبا أيضا متعرفا على حدود كل عبادة من عبادات القلب. وكما قال الناظم في الحديث: وقاه الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر غير ذلك، فافهموا ديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وكنا قد توقفنا بعد الكلام عن الرجاء وكيف أن الإنسان يعد العدة للقاء ربه سبحانه وتعالى. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان إن كان فعلا يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى فأن هناك مقومات لا بد للعبد أن يقوم باستصحابية. فكما قال ربنا سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا المسألة مش مبناها على التمني ولا على التشهي، ولكن هذا لابد أن يكون واقع ملموس في حياة الإنسان. فمن كان يرجو لقاء ربه، يبقى الإنسان لو سئل هل فعلا هو يعني يرجو هذا اللقاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من إعداد العدة. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك استعدادات لابد أن يتقدم بها الإنسان لذلك المقصد أو هذا المطلوب. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده في استعدادات، قلنا والأمر ده بيبقى ملموس في حياة الإنسان. نجد أن الإنسان لو أراد الزواج يبقى هناك استعدادات، قلنا حتى يحقق هذا المطلب. قلنا أي صورة من صور الأعمال التي يريد الإنسان أن يصل إليها لها عبارة عن مجموعة استعدادات، وربنا سبحانه وتعالى يبين أن العبد لابد أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى بمزيد من الأعمال الصالحة وبتصحيح أيضا الاعتقاد. لا سبيل للإنسان لهذا اللقاء الحتمي بينه وبين ربه إلا من خلال هذه المقومات. فمن كان قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى لما ذكر من أحوال أهل الدنيا، قلنا على رغم الإنسان من الممكن بلسان المقال يقول أنه فعلا يطلب ذلك المطلب، لكن نقول لسان الحال يعني بلسان الحال هذا إنسان مكذب لما يقول أو مكذب لنفسه. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن أهل الدنيا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو ذلك الدعاء ودعاء المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. إنسان كده يكون يعني يرجو الرحمة من ربه سبحانه وتعالى ويخشى من عذابه. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يتكل أبدا ولا يستند ولا يعتمد على نفسه، لكن لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى نوع آخر من أنواع العبادات، يقول: من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرغبة منه والخشوع له سبحانه وتعالى. فيقول: من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، قال: هي راجعة إلى معنى الرجاء، والرغبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف، والخشوع قال هو التذلل، قال: والخشوع هو التذلل لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى كيف مدح آل زكريا كيف مدحهم ربنا سبحانه وأثنى عليهم. قال ربنا سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر من أحوال الأنبياء وندون القدوة التي يقتدي بهم الإنسان في حياته. فلم يعتمد أبدا أنه نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن لما ننظر إلى حياة الأنبياء حنجد أنهم ما كانوا يفوتون لحظة واحدة إلا وكانوا يعمرونها بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. لم يعتمدوا أبدا أنه نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، مصطفى ومجتبى من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يسارعون في الخيرات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ينتقلون بين أنواع الطاعات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى عن أوليائه عندما يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى، وكيف تؤثر هذه الآيات عندما يستمعون إليها. قال يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الكلام ده عندما يستمعون الآيات. قلنا ممكن الإنسان كده يقرأ القرآن من بدايته إلى نهايته لكن لا حراك له في قلبه، قلنا ما فيش أثر، لا لم يظهر ذلك الأثر، قلنا ما فيش أثر آية واحدة. يعني ممكن الإنسان نقول والله كده يعني كم مرة قرأت القرآن، قلوا كم مرة قرأت القرآن، كم مرة ختمت القرآن، قلنا يكفي كده، مش هنقول والله كم مرة في العام، قل كم مرة في رمضان، قلنا يعني أدنى ما يكون، أدنى ما يكون مرة واحدة. نقولوا حتى لو ختم القرآن ده مرة واحدة يعني في العام، يقول والله عد عليك كم رمضان، 10 رمضانات، يقول يبقى والله طب عدد كده 10 آيات أثرت فيه. هنطلب كده من كل ختمة آية واحدة استوقفت الإنسان وكان لها الأثر إيجابي على الإنسان أو وقعت في قلبي ورؤية ذلك من خلال أعمالي. ما فيش آية واحدة. يبقى نجد إن احنا بنقرأ القرآن بصورة يعني غير الصورة التي ينبغي أن نقرأ بها القرآن، وإلا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أثر القرآن في أوليائه، فهذا أثر من الأثار. قال يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، يبقى بيزداد خشوع. وكما قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى بيزداد الإيمان. لما نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يبقى يزيد أيضا بالطاعات، طاعة قراءة القرآن طاعة، يبقى يزداد بها الإيمان. قلنا معنى كده ان ده يكون زيادة ملموسة محسوسة، يعني يستشعر الإنسان هذه الزيادة. قلنا أي عبادة من العبادات ينبغي كده ان يكون عندنا ميزان نستشعر من خلالها أثر هذه العبادة، وبالتالي لما نجد كده مؤشر الميزان لم يتحرك نقول والله ده احنا ايه صلينا 5 صلوات، نقول لك والله طب انت نظرت الى مؤشر الإيمان، مؤشر الإيمان لم يتحرك، يبقى معنى كده كانت عبارة عن حركات نجري على الجوارح لكن القلب كان في غفلة ونسيان تام لذكر رب سبحانه وتعالى. وقلنا طبعا محل طبعا الذي نفهم من خلال القرآن ان وقع القرآن في القلب، قلنا ده الموضع بتاعه كما نضع البذور في الارض، قلنا كذلك نضع القرآن في القلب. يبقى نقول القلب كده يبقى فيه يقظة وعندما نقرأ من كلام ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى كما بين واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله تعالى بين ان ده الاثر الايجابي عند قراءة القرآن. يبقى ده نقوله ميزان، يعني ميزان. يبقى نجد ان الميزان ده دايما كده عند قراءة القرآن عند فعل الطاعات، يبقى لابد من استحضار الميزان ولابد من ضبط هذا الميزان. قلنا والانسان بعد اتمام الطاعة ينظر يا ترى مؤشر ميزان الايمان تحرك ام لا، ان لم يتحرك يبقى نقوله والله عبارة عن ايه، يبقى كأن الإنسان كده يعني قلنا حركات الميت وكأنها حركات الميت. يبقى ده فين الأثر؟ والله تعالى كما قال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى القلب كده يبقى حنجد فيه لين، في رف، في رحمة. يبقى قلنا دي كلها مبعثها منين؟ من قراءة الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى. لكن لما نقرأ كده قراءة لا تجاوز الحنجرة يبقى حاله كحال من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. وقال النبي ذلك عن الخوارج لما قال يقرؤون القرآن ليه رطبا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى ده مظهر خشوع الإنسان. أقول أنت بتخشع في صلاتك، أو الخشوع ده كعبادة يعني الإنسان يتعبد بها لرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله يعني في وصف يوصف بها هذا الخاشع لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن الخاشع لرب يبقى في ميزان. قلنا الدافع لذلك الخشوع إيه؟ معرفة الإنسان بربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى الخشية كده والخشوع كيف يأتي للعبد؟ قلنا بمعرفة الإنسان لرب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إن على الخاشعين. دي أدواتهم هم. قال الذين يظنون أنهم، أدي صفات هؤلاء. يبقى الأدوات اللي بيستعينوا بها يبقى الصبر والصلاة. ونجد أن الصبر والصلاة هنجد أن هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأدوات. يعني الأدوات دي ربنا سبحانه وتعالى يؤكد عليها. أن مسألة الصلاة، وكان النبي، نقول دايما كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني كان يفزع إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال: فافزعوا إلى الله بالصلاة، افزعوا إلى الله بالصلاة. قلنا والصلاة كان هذا التأكيد الأكيد من الله سبحانه وتعالى أهمية الصلاة ولعظم قدر الصلاة، وكذلك أن يوسم الإنسان بالصبر. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دايما هنجد كده الأمر بالصبر وكذلك الاستعانة بالصبر والصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى على الطائفة المؤمنة وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى من كان موسوما بذلك الخلق. فالله تعالى بيّن الأدوات التي يستعين بها الإنسان لقطع لهذا الطريق المستقيم عن طريق الصبر والصلاة. يبقى دي أخلاقيات كده يوسم بها الإنسان. قلنا الإنسان يعرف بالصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، نقول من المؤمن الذي كان جميعا للصفات التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي تلي تلك الآية، وكان من صفاته الراكعون الساجدون. نجد دايما تأكيد على مسألة الصلاة. قلنا لأن الصلاة علامة على تذلل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، علامة على خضوع وانقياد العبد رب سبحانه وتعالى، علامة على انكسار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا علامة أيضا على توطيد العلاقة التي بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، أن يحسن إلى خالقه كما أحسن إلينا الخالق سبحانه وتعالى. كل ده يكون عن طريق الصلاة. قلنا والصبر، قلنا لأنه عورة الطريق تحتاج إلى صبر طويل. قلنا الطريق طويل وشاق وبيه وعورة، وبالتالي يحتاج الإنسان أن يوسم بذلك الصبر. قلنا نعلم القضية وبالتالي ننظر إلى خط النهاية، فيصبر أيضا على أن يجوز هذه العقبات التي بثت في الطريق حتى نصل إلى دار السلام التي يدعون إليها ربنا سبحانه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قلنا أمر ثقيل على النفس إلا على الخاشعين، إلا الخاشع. قال الله تعالى عن أوصافهم: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لا يرجعون. قلنا تصحيح دائما الاعتقاد باليوم الآخر، قلنا يهون عليك أي مسألة من مسائل الدنيا، أي مسألة مهما كان ذلك الأمر في نظرنا أنه من الصعوبة المكان، أي مسألة من مسائل الدنيا، الدنيا بأسرها قلنا تكون هينة في نظر إنسان وعند الإنسان. قلنا متى صحت هذه التصورات عن اليوم الآخر؟ قلنا قضية، قلنا الإنسان بينظر إلى ما بعد الدنيا، فالدنيا دي قلنا معبر ممر كده، فعلى ذلك قلنا الدنيا لا تستوقف الإنسان يعني في مرحلة من المراحل. قلنا لأن المؤمن بينظر إلى ما بعد الدنيا، ده نظر المؤمن، احنا بننظر إلى ما بعد الدنيا، نحن على ظهر الأرض لكن بنرى أهوال يوم القيامة، بنرى الصراط وبنرى أيضا الميزان وبنرى كذا وكذا، كل ده احنا بنراه، نرى ذلك الحوض وقد وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه القوم ثم يؤخذون يمينا ويسارا، ويقول النبي: أصحابي أصحابي، ثم يقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. لعل نحن الذي نؤخذ بذلك الأمر، يبقى لابد من رؤية. يبقى لماذا وصف لنا الحوض وحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن من شرب منه شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا، وهذه الميزان وهذه الصراط وهذه الجسر والقنطرة إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة. فالمسلم بيبقى يعيش مع هذه الأهوال. قلنا لا تنفك عن نظري أنها قد رسمت في قلبي بصورة صحيحة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال قد أفلح المؤمنون، كتب الله عز وجل الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونجد كده دايما الآيات، يعني طبعا الآيات اللي بتتكلم كده عن الفلاح وبتتكلم عن الجنة دايما بتأكد على موضوع الصلاة، دايما بتأكد. احنا يا دوبك كده يعني نصلي الفرائض، وقلنا اقصى ما يفعل الانسان اللي هو لو صلى الرواتب اللي هي على الفرائض اللي صلى الرواتب، لكن يعني معلوم ان دي كان اذا حسبه امر، يعني احنا ما فيش ضيق ولا بلاء يعني بيصاب به الانسان. يعني يا ترى مره من مرات كده اصيب الانسان بضيق فهرع الى رب سبحانه وتعالى بالصلاه، قام من الليل او ظل يصلي ويركع يسجد لرب سبحانه وتعالى؟ لا، يعني دايما كده ممكن التفكير زي ما نقوله التفكير ممكن يدمر يعني الانسان، تفكير من كثرة ضيق الدنيا او ضيق العيش او غير ذلك من الامور. لكن كان قلنا ايسر طريق ان يفزع الى رب سبحانه وتعالى بالصلاة. يعني ابن عباس رضي الله عنه لما نعت ان اخاه قد مات نزل عن الراحلة ثم ظل يصلي. قلنا بيطبق الايات، يعني بيطبق الايات، يبقى دي صورة من الصور، اذا حذب امر كان يصلي. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين قد أفلح المؤمنون، كتب الله تعالى الفلاح والفوز والسعادة في الدارين للمؤمن الذي يوصف بهذه الأوصاف أو الوصف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلنا لما تختم الأوصاف أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني الذين هم على صلاتهم يحافظون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلي. ثم شرعت الآيات بعد ذلك في بيان وصف ذلك المصلي، عشان ما نظنش كده والله إحنا من المصلين، إحنا بنركع ونسجد لله سبحانه وتعالى. لا، يعني المسألة مش مسألة إنك أنت تصلي فقط، لكن قلنا دي منظومة كاملة، الإسلام ده منظومة كاملة. يبقى نقوله ده أدي الصلاة توطيد العلاقة التي بينك وبين ربك، أن نحسن إلى الخالق كما أحسن إلينا الخالق سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نجد ان هو الا المصلين. ثم بدات الايات تبين يعني اوصاف هذا المصلي، منها التاكيد ايضا على مساله الصلاه، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون في نهايه الايات. يبقى نجد ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يبيتون من اوصافهم كده يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني قيام الليل ده بالصالحين، ده سمت غالب، ده وصف ايه؟ يعني وصف من اوصاف هذه الطبقة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبة، ربنا يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى نجد ان هم اساسا كانوا قيام الليل ما يجعون، قيام الليل نقولوا حالهم مع قيام الليل كحالنا مع الفرائض. الكلام ده لمن كان يحافظ على الفرائض في اوقاتها وايضا في المكان الذي ينادى بها. فقلنا ده كان حالهم كده، قلنا لان ناس كانت فعلا تبتغي الجنه، يعني كانوا بيبتغوا الجنه، مش عباره عن امنيه، لا ده حولوها الى واقع في حياتهم. قلنا بقى كل حياتهم كلها بلا استثناء، يعني لابد ان يكون في اتجاه واحد، اتجاه الى طلب الجنه والزحزحه عن النار. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وإياي فارهبون، قال سبحانه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال وفي حديث الدعاء عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. ثم ذكر في خطبة أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وتثنى عليه بما هو اهله وتخلط الرغبه بالرهبه تجمعوا الالحاف بالمساله. فان الله تعالى اثنى على زكريا وال بيته فقال تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء في ركوعه وسجوده، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثم ينتقل ايضا الى نوع اخر من انواع العباده وهي خشيه الله تعالى. قال وخشيه اي أيوة ومن انواع العباده الخشيه وهي مرادفه للخوف قال الله تعالى فلا تخشون واخشوني، وقال تعالى في مدح عباد المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال الله تعالى في مدح عباد المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال تعالى في شأن الكتاب العزيز وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه علامة الخشية، لما نيجي نقرأ القرآن تستشعر هذه القشعريرة قد صارت في جلد الإنسان، وإذا قرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى رأينا كيف تتأثر الجوارح، قلنا الأحاسيس كلها بتتأثر، يبقى جلد الإنسان بيتأثر، قلنا أحاسيسه أنه جامع للأحاسيس عند قراءة القرآن، يعني هو مش جامع بقى النظر وكذلك مستحضر النطق باللسان، لا ده جمع الأحاسيس، يعني كأن كده قبل ما الإنسان ينظر بعينيه لكلام رب سبحانه وتعالى أو قبل النطق بكلام الله سبحانه وتعالى جمع أحاسيسه كلها، قلنا الإحساس كله مجموع، واليقظة تامة للقلب، إفاقة تامة، قلنا الإنسان كده إفاقة تامة، يبقى على ذلك كانت الإفاقة التامة، وبعد ذلك ينظر إلى كلام رب سبحانه وتعالى، واللسان بعد ذلك يسمع الجوارح، يعني اللسان ده لما بنيجي نقرأ ما نظنش ان انت بتقرأ كده واللسان ده منفصل عن جوارح الانسان، لا ده احنا كل جوارح الانسان بتغذى بكلام الرب سبحانه وتعالى، قلنا الجلود بتستمع، يعني الجلود بتستمع لكلام الله سبحانه وتعالى، نستمع بالاذان، قلنا بننظر بالاعين، كل جوارح الانسان، يبقى كل جوارح الانسان يعني اساسا تستشعر بذلك الشعور، ولا بد من استحضارها قبل مجلس القرآن، قبل ان احنا ما نقرأ في القرآن، قلنا بعد كده هذه اللسان الأدالة هي هتبدأ تسمع دايما كل جوارح الإنسان، جوارحك كلها تبقى حاضرة، يبقى نقول والله آدي الأقدام وآدي الأرجل آدي شعر رأسك، قلنا جلدك كل حواس الإنسان تستشعر بحلاوة ذلك القرآن وكلام الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك الحظ الأوفر من الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك كما يقول سبحان الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، لابد ان احنا نستخرج دايما، يعني الآيات ما تمرش كده، الآيات لابد ان احنا نقف، دي موازين، يعني ده ميزان زي ما نقول لك، يعني بالضبط كده احنا عملنا هتوزن يوم القيامة، في عندنا بقى موازين في الدنيا كده نازل من خلالها هذا العمل، نازل من خلالها هذا العمل، يقول لك والله قراءتك للقرآن دي يعني انت قرأت القرآن بشعور وكنت حاضر القلب ولا لا، يقول لك والله هذه حضور القلب، يبقى هنجد ان هو ليه اساسا معيار، ليه ميزان نزل من خلال ذلك الامر، يعني نزل من خلال هذا الامر، يبقى دي موازين نستطيع ان نزن بها الاعمال قبل ان توزن علينا يوم القيامة، ان عشان نصحح المسار، يبقى الغرض من ذلك دي رحمة من رب سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى لن يفاجئ العباد بالميزان كيف يزن العبادات، لكن دي عبادتنا كيف نزل عبادات الله عز وجل ذكر لنا المعايير التي توزن من خلالها هذه العبادات، وقال سبحانه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقال سبحانه في شأن الساعة إنما أنت منذر من يخشاها، وقال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك الآيات، وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، يبقى سبيله للنجاة، سبيل للنجاة قلنا يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، يبقى الأول نصل كده إلى الخشية وبعد كده حياتي البكاء، قلنا ساعات يبكي الإنسان لكن هذا ليس بكاء خشية، ممكن الإنسان يتأثر تأثر لحظي، نجد الإنسان ممكن يتأثر، يعني ممكن يبكي فعلا ما يسمع الآيات، لكن يا ترى البكاء ده نابع منين؟ بكى القلب فظهر على دمع العين ولا دمعت العين؟ احنا عندنا الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ان هؤلاء يقرؤون القرآن لينا رطبا، يقرؤون القرآن، قلنا القرآن كده يعني سهل وميسور يعني في قراءته، ولكن لا يجاوز حناجرهم. يبقى كانت قراءة ايه؟ يعني قراءة حلقية، قراءة حلقية ما خرجتش اساسا من القلب وظهرت على اللسان، لا ده هو فصل الآلة دي تماما عن القلب. قلنا العين ايضا، قلنا دمع القلب فظهر الدمع على العين، غير لما يكون دمع العين. دمع العين ما يأثرش في القلب ابدا، يأثرش. فممكن الانسان يتأثر تأثرا ايه؟ لحظيا لحظيا. قلنا الانسان ممكن يكون ظالم يتأثر بمشهد كده، يتأثر بمشهد فيبكي، لكن هو ما زال ظالم وطاغي. يبقى لكن نقول اللين ده يعني امر قلبي بقى، هنا برضك لان القلب، فرق القلب، فظهر ذلك على دمع العين. يبقى دايما قلنا دي عبارة عن آلات، قلنا كلها آلات خادمة للقلب، زي ما احنا بننظر الآيات بتنقل عن طريق النظر إلى القلب، بيكون التأثر، كذلك نقول إن إيه؟ أدي دمع القلب فظهر على إيه؟ دمع العين، فلذلك قال لعالج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطر الدم دموع من خشية الله وقطر الدم تهراق في سبيل الله، أما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. يبقى بيذكر هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطر الدموع من خشية الله. يبقى هنا قلنا القلب خشع وظهر ذلك قلنا لما استمع إلى الآيات، يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقطر الدم تهرق في سبيل الله، هو بيقتل ده في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. أثر في سبيل الله قلنا زي الجراحة، زي الجراحة، يبقى الجراحة كنتيجة الجهاد أو الغبار كنتيجة الجهاد، أو يقول علماء سواد الحبر في طلب العلم، أدي أثر في سبيل الله، منها قال سواد الحبر في طلب العلم. يبقى نجد كده إيه؟ يعني طيب العلماء هذه الحبر عندما يقع على ملبسهم، ده طيب العلماء، زي الإنسان كده بيتطيب ويتجمل في ملبسه ويضع من أنواع الطيب حتى يشم منه الرائحة الطيبة، الرائحة الرائحة أساسا طيبة عند العلماء، رائحة هذه هذا الحبر الذين يكتبون من خلاله من آيات ربهم سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدي الزينة التي يتزين بها العلماء. يبقى قالوا سواد الحبر في طلب العلم، ده أثر في سبيل الله، وأثر فريضة من فرائض الله زي خلوف فم الصائم، هذا أثر من أثار عبادة، كذلك أيضا يعني أثر الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذه العلامة التي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها على أمته، يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء، وقلنا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قلنا ده أثر إيه؟ الصوم. قالوا كذلك احتراق الجبهة من حر الرمضاء عندما يسجد عليها، قالوا احتراق الجبهة من في حر الرمضاء من أثر السجود عليها، وكذلك قالوا برضك تفطر الأقدام كنتيجة الصلاة، كذلك التشقق في اليد والرجل كنتيجة الوضوء في اليوم الشاتي أو البارد. يبقى دي كلها أثر، أثر فريضة. يبقى نجد أثر الفريضة هذا أثر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، أثر محبوب عند الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان الإنسان كده يجود ويزين العمل، لما نيجي نتوضأ يبقى نتوضأ بصورة إيه؟ يعني نجود ونزين هذا العمل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. نجود العمل، مش عبارة الواحد توضأ، احنا بنتوضأ عشان نصلي، توضأ ليه؟ والله عشان أنا مش متوضي هنصلي، لا، ده أنت وأنت بتتوضأ تجود هذا العمل. قلنا أثر الوضوء ده هذه العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوم القيامة. يبقى ده في علامة بينه وبين أمته، يبقى كما أن هناك علامة بينهم وبين ربهم يوم يكشف عن ساق، هذه العلامة بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، نتعرف خلال على الرب سبحانه وتعالى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على أمته يوم القيامة من آثار الوضوء. شوف أثر العبادة ده أثر، يعني شوفها ما يكون الاثر ام لما يكون الاصل. خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، ده اثر عباده. طب العباده ذاتها، العباده ذاتها لما يكون الاثر ده يعني بهذه القيمه والمنزله عند رب سبحانه وتعالى، طب يكون العمل ذاته اللي هو الاصل الذي انبعث من خلاله ذلك الاثر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله من قطرتين وأثرين، قطر دموع من خشيه الله وقطر دم تراق في سبيل الله، واما الاثران فاثر في سبيل الله. قال: واثر فريضه من فرائض الله تعالى. قال: وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخشاكم واتقاكم لله انا، ان اخشاكم واتقاكم لله انا. يبقى انت عايز تعرف سوره الخشيه ازاي وسوره التقوى ازاي، يبقى تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفك نظره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان الكلام ده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ذكره من باب التحدث بنعمة الله، ليس من باب الاستطالة، ليس من باب الاستطالة على الخلق بعطايا رب سبحانه، ولكن هذا كان من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلنا على أساس ان هو ذكر ذلك لما يعني ذهب بعض الناس الى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادته وكأنهم تقلوها. قلنا يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، اما نحن فلابد ان نجتهد. قلنا منهم من قال بان هو لا يتزوج النساء، ومنهم من قال يعني اقوم ولا انام، ومنهم قال اصوم ولا افطر، فعلى ذلك ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فرغب عن سنتي فليس مني. وقالوا: لست كمثلنا. فقال: اما اني اتقاكم لله واخشاكم له. يبقى قلنا ذكر الكلام ده، قلنا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا نوع اخر من انواع العبادات وهو الانابة الى الله تبارك وتعالى. قال: الانابة الى الله هي التوبة النصوح ورجوع الى الله تعالى. قال الله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الانسان لما يكون يعني اقترف من الذنوب ما اقترف، الله تعالى لم يقنت العباد من رحمته، وان الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب يعني فعله ذلك الانسان ان تاب الى الله سبحانه وتعالى توبه النصوح. ومن علامه التوبه النصوح الانابه الى الله. لذلك قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يبقى دي علامه التوبه النصوح. قلنا التوبه النصوح من علامات التوبه النصوح، مش هنقول والله الاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، وقلنا ايضا يعني يبقى الندم الاقلاع عن الذنب والندم والاصرار على عدم العود. نقول لك كذلك ايضا تعمير اللحظات بطاعه الله، زي ما احنا عمرنا اللحظات السابقه يعني بالمعصيه، يبقى لابد ان احنا ايه نجتهد ونسابق نعمر اللحظات بطاعه الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: واني لغفار لمن تاب، يبقى تابه الى ربي وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى عشان نعرف كده ان من تمام التوبه ولوازم التوبه، يبقى انا تبت الى الله سبحانه وتعالى، ممكن نقلع عن الذنب ونندم على فعل تماما ويكون عزمها كده على عدم العود، يعني خلاص كده بعد كده يبقى ايه وقتك فين؟ لا، ده انا اعمر هذا الوقت بطاعه الله. قلنا وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا اهو، ان واني لغفار، يبقى بيغفر الذنب سبحانه وتعالى لمن؟ يبقى لمن طلب ذلك من ربه، تاب، يبقى كان مستجمعا لشروط التوبة النصوح، وآمن أدي العلم النافع، وبعد كده لازم بين اقتضاء العلم العمل، يبقى عمل صالحا ثم اهتدى، صار على ذلك الطريق المستقيم حتى أتاه ذلك اليقين، يبقى ثم اهتدى، يبقى خليك سائر على الطريق المستقيم. يبقى من لوازم التوبة، من علامات التوبة النصوح، هو تعمير اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، بل المصارعة والمسابقة والمبادرة بتعمير تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى في ذكر شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إليه رجوع سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام والذين معه: قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الله تعالى في شأن عبادي المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قلنا مين بقى لهم البشرى؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى البشرى لمن؟ فبشر عباد. يبقى كل إنسان كده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى كما قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أول ما تسمع كده قال الله تعالى يبقى تتابع، أول ما نسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم نتبع سلبا وإيجابا، الأمر نفذه اللي نهي طبعا نجتنبه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله، علامة الهدى هو علامة الهدى استقامة على المنهج وأولئك هم أولو الألباب، دول العقلاء الحقيقيين. قلنا ممكن يكون إنسان كده يعني فقير لا يجد نقول يعني رغيف الخبز، ولكن هذا من أولي الألباب، قلنا لأنه صار على النهج النبوي وكان قاطعا لذلك الطريق المستقيم. الله تعالى من عليه بالهداية، من عليه سبحانه وتعالى بالهداية. يبقى نقوله علامة كده أنك أنت تتبع ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى عن عبده داود عليه السلام فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. ثم ينتقل أيضا إلى نوع آخر من أنواع العبادات وهو الخشوع لله سبحانه وتعالى، وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال من أنواع العبادة الخضوع وهو الخشوع والتذلل. يبقى إنسان خاضع خضع بين دل سبحانه وتعالى يبقى خشع وتذلل. كذلك الاستعاذة، قال من أنواع العبادة الاستعاذة وامتناع بالله عز وجل والتجاء إليه. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال سبحانه وتعالى عن كليمه موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بربه سبحانه وتعالى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. وكان يقول تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. قال واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضرع الدين وغلبة الرجال ومن رد الأرض العمر ومن المأثم والمغرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامتناع بالله لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لأن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يرد إلا الخالق سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان يعني قلنا دي كلها عبادات قلبية فيها تسليم الإنسان، يعني تسليم الإنسان بقلبه لرب سبحانه وتعالى. قلنا نعي ما نتكلم به، يبقى لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى قالوا أن استعاذة في القلب استعاذة الإنسان يعني بالنسبة للقلب كحال المقاتل لحمله السيف، يعني قالوا زي السيف كده في إيد المقاتل استعاذة. احنا بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما زال الشيطان بيوسوس، ما زال الشيطان برضك بنقوله يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان عمال يوسوس. قال أصل هو الاستعاذة كده بالنسبة للقلب كحال السيف في يد المقاتل. قال لو السيف صلت، السيف يعني بنقوله السيف صلت تمام ولكن إيه الضعيفة اللي بتحمله؟ يبقى نقوله إيه؟ لا أثر له. قلنا إيه الضعيفة اللي بتحمله؟ لا أثر له. أنت بيكون السيف دوت ليه أثر الأثر وليه العمل معمول؟ قال والله لو كانت ايد قوية بتحمله. كذلك ايضا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو خرجت من قلب ملئة بالايمان، غير لما يكون انسان ادرى الكلمة على لسان قلنا يبقى هنا استعاذة فعلا، انا الجأ الى ربي سبحانه وتعالى، يبقى اللجوء الانسان الى ربي. ونعلم كده قلنا لان يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى نقوله هنا ايه؟ لجوء الانسان يا رب سبحانه وتعالى. القلب قلنا اساسا متجه بكليته يا رب سبحانه، لم ينشغل بغير الله. المطلوب ان احنا نصل لدرجه ان القلب لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى، ما تنشغلش باي قضيه من القضايا. قلنا اساسا ناخذ بالاسباب المشروعه، لكن لا ننشغل قلبيا باي قضيه من القضايا. قلب ملئ عن اخره بحب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى هنا حب الرب سبحانه وتعالى والخوف والرجاء والاستعاذه والاستعانه والانابه والاخبات والمحبه الى غير ذلك، كل ذلك القلب متجه بكليته الى رب سبحانه وتعالى. قلنا شغل الشاغل الانسان هو كيف نملا هذا القلب بحب الرب سبحانه، ازاي تحب ربك سبحانه وتعالى، وازاي فعلا نستحضر هذه العبادات القلبيه في القلب. قلنا يبقى القلب كده ملهوش عمل ابدا الا في اقباله على رب سبحانه وتعالى. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى فعلا أعلم يقينا من قلبي كده. يعني كما استمعنا للآيات أن أصحاب موسى قال له إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلنا اعتماد ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني ما يعني كأنه لم يطرأ لحظة واحدة على قلبي أن يكون هناك خذلان أبدا. يبقى استعين بالله، استعان برب سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن الرب سبحانه وتعالى الذي يصرف هذه الأمور، هو مدبر ذلك الكون، هو مدبر شؤون العباد، فلجأ بكليته إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة كيف كان يستعيذ، يبقى كان يستعيذ من الهم والحزن، يستعيذ بربي سبحانه وتعالى من العجز والكسل، من البخل والجبن، من ضلع الدين غلبة الرجال، من أن يرد الأرض للعمر، من المأثم والمغرم، من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك، تعوذوا بالله من أربع، كان يقول تعوذوا بالله من أربع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته إلا بعدما يتعوذ برب سبحانه وتعالى من أربع، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى تعوذ من عذاب القبر، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى فتن، وإحنا نعلم تماما أن العبد لا تمنع عنه الفتنة إلا إن لجأ إلى رب سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يعصم ذلك العبد ويقوم بحفظه، احفظ الله يحفظك. لكن الجزاء دايما من جنس العمل كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده، الاستعانة بالله وحده، والاستعانة ومن أنواع العبادة الاستعانة، طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتي، فلا حول لأحد عن معصيتي. هي معصيتك ولا فلا حول لأحد عن معصيتي، ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. نعم، فلا حول لأحد عن معصيتي، ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيحجز الإنسان عن المعصية، هذا بمدد وعون الله عز وجل، كما أن الله تعالى يمد العبد ويعينه على إتمام الطاعة. إياك نستعين، إحنا دايما نقول إيه؟ إياك نستعين، كأن هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، لا، الاستعانة أصلها لإتمام الطاعات والتوفيق إلى الطاعات، والله تعالى يحجز العبد عن معصيته. قلنا لو الله سبحانه وتعالى جعل العبد يعني يوكل الى نفسه لهلك ذلك العبد. يبقى لما احنا الانسان يمتنع كده عن معصية الله، لولا ان الله سبحانه وتعالى امد العبد واعان العبد، ما كان للعبد ايه ان يكون يبني ذلك الحجز بينه وبين المعصية. وكذلك ايضا لا قوة على طاعة الله عز وجل الا بتوفيقه ومعونته. قلنا عشان كده دايما يقول العلماء ان المؤمن بيفرح باتمام الطاعة، قالوا أن إتمام الطاعة معناها أن عون ومدد الرب سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بالعبد حتى أتم الطاعة. قلنا لما كده يعني يبقى ده أدي معنى الكلام، يبقى لما نتمم طاعة يبقى يعرف كده، أنت نقول لك أنت إزاي صليت؟ يبقى نقول الله بحول الله وقوته، لولا أن الله تعالى جعل ذلك المدد والمعونة مستمرة بنا ما استطعنا أن ننتهي من تلك العبادة. كل عبادة تفعلها كده تتذكر ذلك الموقف. يبقى لما أنا أجي أقعد كده أقول سبحان الله، يبقى نقول لك إيه، يبقى العون كان من من؟ من الرب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى أمدنا وأعاننا سبحانه وتعالى حتى أتممنا تلك اللفظة ما كان لنا إليها من سبيل. وكذلك قلنا معصية أو يعني غيبة أو غير ذلك دفعت عن العبد، لولا أن الله تعالى يعني أعاننا على ذلك ما استطعنا أن نتمم ذلك الأمر. يبقى دايما كده إياك نستعين، يبقى إياك نعبد، نعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادات لابد أن تصرف يعني كلها للرب سبحانه وتعالى، أن العبادات لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نستعين بالله عز وجل ونطلب ذلك العون على أن تدفع عنا المهلكات والموبقات. ويبقى إياك نستعين، يبقى فعلا المعونة لا تطلب إلا من الرب سبحانه وتعالى. ونتذكر كده لدي نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كان من فضل الله علينا أنه هدانا إلى السبيل، وأن الله تعالى عرفنا بالسنة، وأن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى طاعته. ولولا هداية رب سبحانه وتعالى لنا ما كان الإنسان أن يتعرف على صلاة ولا صيام ولا قراءة لكتاب الله ولا تعرف على طاعة من الطاعات. لكن هذا من من الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين كما قال سبحانه، ولكن الله عز وجل من رحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل، والله تعالى اصطفاك أن تتعرف على دينه. يعني لابد أن احنا نعرف النعمة دي. لما الإنسان يصلي يقرأ آية، يستمع آية، يكون مسبحا لله، يكون أجر على لسانه لا إله إلا الله، هذا بتوفيق الله عز وجل. الله عز وجل اصطفاك من خلقي لهذه الطاعة، اصطفاك كده. يبقى عشان تعرف اصطفاء الرب سبحانه وتعالى، وتعرف أيضا أن في معونة من الرب سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما تدينا ولا صلنا ولا صلينا، لولا هداية الرب سبحانه وتعالى ما كان لنا سبيل أن احنا نتعرف إيه الصلاة أو الصيام، وكان الإنسان يبقى في غي يتردد. قال أيضا سبحانه وتعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة لابن عباس رضي الله عنه، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما كانش الصحابة أبدا رضي الله عنهم بياخدوا الكلمات دي هي عبارة عن كلمات وتنتهي، لا، لو أن كان بيحولوها إيه لواقع عملي. ننظر كده إلى ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان بيترجم الكلام، يقول لك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا مسيت فلا تنتظر، بيترجم الكلام، ترجم بقى الكلام كده، خلاص حطه في الميزان. ازاي يحطه بقى في القائمة عنده؟ يبقى يحوله الكلام: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. انتهت القضية. يبقى هنا ما كانش ابدا منهم من يلجأ الى سؤال غير رب سبحانه وتعالى مهما تمر به من ازمات. واذا استعان لا يستعين الا برب سبحانه وتعالى، استعان بالرب سبحانه وتعالى. لان قضية منتهية، قلنا كلها الاخلاقيات مبناها على امثال تلك الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش أبدا يعني بيكثروا من الروايات، يعني بيكثروا كده والله يبقى عنده علوم شرعية كثيرة وليس لها رصيد من العمل، لدى كل أساس حديث مقابله عمل، تطبيق على طول. قلنا كان تطبيق فوري، يعني الصحابة على طول تطبيق فوري. قلنا يعني كل آية التطبيق الفوري مباشرة، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا قلوب فعلا كانت يقظة، وهيئة النفوس لاستقبال كلام ربنا سبحانه وتعالى ثم تحويله إلى تطبيق عملي. فلذلك قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول ذلك الكلام. يقول لك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا يعني لن تستطيع أن تكون ذاكرا لله إلا بمددي ومعونتي، ولن تستطيع أن تكون شاكرا لربك إلا بمددي ومعونتي، ولن تستطيع أن تكون عابدا لربك أو تحسن هذه العبادة إلا من خلال مدد ومعونة الرب سبحانه وتعالى. اللهم أعني، عشان كده كان الجامعه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما فيش طلب منهم للدنيا أبدا، فيش طلب، ده كل الطلب كله آدي الأمر الأخير أمر الطاعات. احنا بنستمد هذا المعونة والمدى من الرب سبحانه وتعالى لكي نتمم تلك، عشان نذكر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ما تقول سبحان الله، اعلم ان هذا مدد ومعونة من الرب سبحانه. حتى قلنا سبحان الله، اذا قلنا لا اله الا الله نفس القضية، اذا صلينا، اذا صمنا، اذا قرأنا آية، استمعنا رواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان بمدد ومعونة من الله عز وجل. قلنا عشان تتعرف على فضل الله. ساعات احنا بنرى فضل الرب سبحانه وتعالى متمثل في ايه؟ لو ربنا يعني وسع علينا في الدنيا، نقول لك ربنا اكرمني اخر كرم، اخر كرم عشان وسع علي في الدنيا، ده كرم، ده كرم زائل، يعني ده كرم عما قليل انت هتصدر عنه، لكن كرم ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقك للطاعة، وإلا فالله تبارك وتعالى قد اعطى الكافر. يبقى ده نوع من انواع الاستدراج، ده ظن الانسان. يعني ما فيش شك ان المال ده نعمة والصحة نعمة، لكن ازاي نستعملها؟ فهو بيظن كده كل ما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا، يعني كلما ايه يعني كان ده هو ده الكرام، هو ده الكرام. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرمن، واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا، يبقى ده حسابات خاطئه، يعني كلا ان دي حسابات خاطئه عند الانسان. مش كرم الرب سبحانه وتعالى وهانه الرب سبحانه للعبد عن طريق الدنيا، عطايا الدنيا كلها عن طريق عطايا الدين. يبقى الله سبحانه وتعالى لما يكرم العبد يوفقه الى طاعته سبحانه وتعالى. فلذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى حسن العباده، نجود العباده لله سبحانه وتعالى. يبقى لازم احنا كده نستشعر، يبقى اياك نستعين، يبقى ربنا اعانك فعلا على شكري، اعانك سبحانه وتعالى على ذكري، اعانك سبحانه وتعالى على عبادتك. يبقى تتذكر دايما كده، اذا كان ده مطلب يبقى لازم اشعر استجابه الرب سبحانه وتعالى لمطلبنا. يبقى لما وفقك للطاعه كده يبقى رب سبحانه وتعالى مدك بالمعونه ومدك بذلك العون. يبقى اذا كنت طلبت من الله عز وجل استجابه، يبقى عشان نعرف كده ان ربنا بيستجيب لنا الدعاء بيستجيب، هتستجاب الله عز وجل واعطاك ما تطلب. يبقى لما تممنا الطاعه يبقى نقول ان ربنا استجاب منك الدعاء واعطاك ما تطلب، قلنا بدليل ان الله تعالى امدك حتى وفقت الى اتمام تلك الطاعه. ثم بيذكر ايضا بعد ذلك نوع اخر من انواع العباده، الاستغاثه بالله سبحانه وتعالى، طلب الغوث منه سبحانه وتعالى من جلب خير او دفع شر. قال الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. وقال سبحانه: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. وقال سبحانه: هو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. يبقى مش كان بيطلب كده برحمتك أستغيث؟ شوف المقدمة، عشان نعرف إزاي نحرك الإيمان بالأسماء والصفات، إزاي نحركها، إزاي نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، توسل الى الله سبحانه وتعالى بالاسماء والصفات، وازاي نحركها، ازاي نحرك ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا بديع السماوات والارض، برحمتك استغيث. ثم ذكر ايضا عن ثابت بن الضحاك قال انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث به، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. قلنا يعني تصحيح العقيده مباشره، قلنا معني طبعا نشوف اهو، قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث به، انما يستغاث بالله. وكما يقول انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء قال انس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال غير ذلك من الاحاديث. وحنرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع من انواع العباده الى المره القادمه. نكتفي ذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.